من غير أن ينقص من أجور الفاعلين. فأنت أيها المسلم إذا استطعت أن تزحزح إنسانا عن المنكر أو أن تجذب إنسانا إلى طاعة الله فأبشر بالثواب من الله جل وعلا على قدر ما يعمله ذلك العامل بتوجيهك وإرشادك دون أن ينتقص من أجل ذلك العامل شيء. ولذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور أمته إلى يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهداهم الله جل وعلا به من الضلالة. فكل من عمل صالحا من أمة الإسلام فلمحمد صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه إنما عمل بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من دعا من المسلمين إلى دين الله على بصيرة فهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل بإذن الله من الثواب بقدر ما يعمله العاملون بدعوته. ولا شك أن هذا فوز عظيم وربح جزيل وفوائد لا حصر لها، وإنما نفرق إما مجاملة ومداراة للآخرين لئلا يستعجوا منا، أو تكاسلا وجهدا بثواب الله جل وعلا. وكلا الأمرين نقيض، إذا تساهلت بدين الله وفرطت فيه فهذا أمر سيء، وإذا أنا جاملت وداريت ولم أقل أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر خشية أن تتأثر نفوس السامعين فيستعجوا مني ويستفصلوا وجودي، فأنا بكلا الحالين إنما ألتمس رضا الناس بسخط الله. إنما كما قلت لا بد للمسلم أن يكون حكيما في دعوته، وأن يتجنب استثارة النفوس أو حملها على الغضب، لأن النفس في أغلب الأحوال مجبورة على حب الانتصار لها. الإنسان إذا أحس بأن كرامته أهينت ولا لم تهن اسمعي وركب عليه عدوه الذي يرسل على الناس بخيله ورجله وقال استهان بك وأنكر عليك، قد يعرف أنه على منكر فيقول له شيطانه لم ترك الحكمة وأنكر عليك علانية هذا سيء، أو غير ذلك. وما أكثر الوسائل التي يتوسل بها عدو المسلمين وعدو العباد أجمعين وأعوانه لصرف القلوب عن دعوة الإسلام وصرفها عن دعوة الدعاة إلى الإسلام ومحاولة ردها. لكن المسلم الصابر الذي إذا رد قوله علم أنه قد رد قول من هو أصدق منه وأكمل إيمانا وأوضح بيانا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وتلك سنة الله في رسله. كلما جاء رسول إلى أمة كذبوه، لكن العاقبة للمتقين. فالمسلم ينبغي له أن يذكر أن الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله ردت دعواتهم، ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم جلس يدعو في مكة 13 سنة لم يستجب له إلا عدد قليل من الناس. كل ذلك من أجل أن أعداء الدعوة يحرصون على إحاطتها بما ينفر الناس عنها، إما بما يتصوره أولئك حق أو بما يعرفونه باطلا. فعلى كل مسلم أن يعرف أنه لن يجد الطريق سهلا أمامه، لكن الطريق وإن لم يكن سهل فإن الثواب عند الله جل وعلا جزم عظيم. وإذا صبر الإنسان وانتظر الفرج من الله وفقه الله جل وعلا وهيأ له أسباب الخير وانفتحت له سبيل الفلاح وأثمرت دعوته بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم أنعم الله جل وعلا عليه بصلاحه وصلاح ذريته

كما نسأله جل وعلا أن يوفق المجاهدين في سبيل الله، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ما تبينهم، وأن يرزقهم الإخلاص لوجهه والجهاد في سبيله، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يذل أعداءهم ويعاجلهم بالهزائم، ويمكن المؤمنين في الأرض، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال يقول السائل: هل الدم نجس وما الدليل على ذلك؟ الدم دم الإنسان نجس، وهو محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح نجاسته لمن قدر على إزالته، وأما من لم يقدر على إزالته أو في حال جرح وجوده فيكفي إزالة عين الدم. ومن دليل أدلة نجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تقرص الدم الذي يوجد في ثوبها وتغسل أثر الدم عنه. سائل يقول: أديت عمرة وبعد تمام السعي قصدت جزءا بسيطا من شعر رأسي، ثم خرجت من مكة ولم أتذكر قلع الإحرام إلا بعد الخروج من مكة، فهل علي شيء وهل عمرتي صحيحة؟ تقصير شعر الرأس، اختلف العلماء هل يقصر من جميع الشعر وهذا هو الصحيح، أو يكفي أن يقصر الإنسان من جزء من شعره أو من أغلبه، لكن الإنسان الذي قصر جزءا من شعر رأسه الأولى به أن يقصر كامل الشعر، لأنه في ذات ما فعل في حكم الذي جهل أنه أن الواجب تقصير شعر الرأس جميعا، لأن الشعر التقصير بدل من الخلق، والخلق إنما هو لجميع شعر الرأس، فكذلك التقصير، إلا أنه في التقصير يعفى عن الشعر الذي يزل عن المقص ويقصر عنه. أما أن يأتي الإنسان إلى قص شعرات من الناصية والصدغين فلا أرى ذلك كافيا. إنسان طلع إحرامه وتذكر فليبادر إلى القص الآن، وإن شاء الله لا شيء عليه. سائلة تقول: امرأة طهرت من العادة الشهرية بعد أو قبل صلاة المغرب، فما الذي عليها؟ إذا طهرت اختلف هل تمسك في الحال، ويكون حكمها حكم من علم بدخول الشهر نهارا فيمسك، أو أنها تستمر، لا خرج عليها إن استمرت على فطرها إن شاء الله. سائل يقول: شخص أتى بعمرة ونسي أن يخلع السروال وتذكر ذلك بعد الشوط السادس من السعي جهلا، فماذا عليه؟ ليس عليه إلا أن يخلع السروال، ولا شيء عليه بعد ذلك. سائل يقول: رجل يريد أن يدفع زكاة مالي، فهل يدفعها هنا أم يدفعها في بلدي؟ ينظر أحوج الناس إذا كان يعلم أن في بلده ناسا محتاجين أشد حاجة فليرسلها إليهم في بلده، وإن كان لا يعلم أو أنه مثل من هو في هذا البلد فلا شك أن العمل الصالح عندها في هذا البلد أفضل منه في مكان آخر إذا تساوى المستحق للصدقة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن توصفوا لنا ليلة القدر وأدلتها، بارك الله فيك. أما أدلتها فقد ثبت في الصحيحين أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما أوصافها فكثرت

لأنه لا يلي البقاء فيها طويلا، لكن إذا قدم مكة وليته أن يبقى أياما والطور أشق عليه، فالأفضل له أن يصوم، فإن كان يلي أن يقيم إلى 20 يوما من حال قدومه، فأرى أنه يجب عليه الصوم. السائل يقول: اشتريت منزلا بقصد بنائه سلة، وبعد فترة اشتريت منزلا آخر أقرب منه بالأقساط، ولا زلت مدينا علما بأن لي منزل آخر ملك لي، فهل أدفع للمنزل الأول زكاة إذا أخرجته للبيع؟ إذا بعت المنزل الأول وزكيت عن ثمنه دفع مرة واحدة فهذا حسن، أما هو فلا تلزمه الزكاة حتى تبيعه وتقدم الثمن ويحل عليه الحول. سائل يقول: أحرمنا من السيل الكبير وكان معنا سائق وزوجته وهما غير مسلمين، فذهبنا بهم إلى جدة ونحن مسلمين، وبعد ذلك رجعنا إلى مكة وأدينا مناسك العمرة، فهل علينا زكاة السيل؟ لا شيء عليكم، فقد أحسنتم بإبعاده إلى جدة. سائل يقول: سيكون وضع القدم بالنسبة للمصلين في صف الصلاة، هل هو إلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب أو ترك فتحة بسيطة بين المصلين؟ الأفضل في الصلاة أن تكون الصف مترابطة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد أنه يرى الشياطين بين تدخل من خلف صفوف كالحدث، الحدث صغار الغنم، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي بينهم في الأقدام والمناكب، ويسوي كما يسوي القداء، يحرص على أن تكون صدورهم ومناكبهم وفروض أقدامهم متوالية، فالمسلم يحرص غاية الحرص على تسوية الصف، وإذا نسج أحد في الصف فهو سبب لاختلاف القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. سائلة تقول: قدمت إلى مكة وأنا نجسة، يعني أتتني العادة، وخرجت من مكة أيضا والعادة ما زالت فيه، حيث قلت إذا طهرت سوف آتي بعمرة، فما الحكم في ذلك؟ التي قدمت وهي تريد عمرة لكن منعها من الإحرام الحيض، هذه إلى طهرة تذهب إلى الميقات وليس إلى الحل. أما إن كانت لما أحدث رأت النهار حائض عجلت عن الاعتمار ورفضت النية وعزمة لا تعتمر ثم تجدد لها بعد أن طهرت أن تأتي بالعمرة، والله أعلم بالنيات، إذا كانت بهذه الحالة فإنها تخرج إلى الحل وتأتي بالعمرة. أما إن كانت من الأصل من حينها وهي تنوي أن تأتي بعمرة لكن لما جاء الحيض تركت الإحرام وقالت أحرم من مكة، فهذه إذا أحرمت من الحيض يجب عليها ذبح جاة لفقراء الحرم، وإن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها. سائل يقول: رجل وزوجته جاءوا من مصر لتأدية العمرة، وأثناء دخول بيت الله الحرام حصل مشاكل بينهما، فدعت الزوجة على الزوج بهذه العبارة: الله يتقبل منك، فهل هذه الزوجة تصرح للعشرة بعد ذلك وما حكم الشرع في ذلك؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فينبغي للرجل أن يكون حليما صبورا وألا يساعد الشيطان على هدم بيته، فإذا بات عليه هذه الدعوة فإنها بعد فترة سوف تهدأ العاصفة وتزول الغضبة وتعود الأمور إلى مجاريها، وليحرص هو وهي على أن يكون كل واحد منهما حكيما رفيقا حريصا على مصلحة صاحبه. سائلة تقول: أن لها طفل متوفي يبلغ من العمر 7 سنوات، تراه كلما تنام، وله 3 شهور متوفي، ما هي علامة هذه الرؤية؟ هذه متعلقة بطفلها وتفكر فيه دائما، فتراه إذا هي نام ولا أرى غير ذلك. سائل يقول: انني شاب واكتشفت بعد التحليل انني عقيم. فعندما اعتقد إذا كان الغضب غضبا مستحكما كان بلى من فقد الشعور ولا يدري ماذا يقول، هذا له حكم آخر، إلا أن هذا السائل لم يظهر منه ذلك، وإنما غضب فكأنه أراد أن ينتصر ويغيظ المرء فقال أن تطالب وعلى نفسه جنى. السائل يقول: إذا ابتدع الإمام في قراءة ما تيسر من القرآن والإمام لم يبدأ قراءة الفاتحة، فهل تكفي قراءة الإمام لها أم يلزم على المأموم قراءتها؟ إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة السورة الأخرى والمأموم لم يقرأ، أرى له أن يقرأ للمأموم أن يقرأ الفاتحة. السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا جاءك الإنسان الكحة وكح وطرد الدين بدون قصد فهل ينتقد جائعا؟ إذا حصل قيء للإنسان بدون أن يريده هو وإنما بسبب الطعام أو غير ذلك فهذا لا يؤثر على صومه وصومه صحيح ولا حرج عليه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي مؤسسة صغيرة وأدفع للزكاة والزكاة كل سنة مبلغ تقديري يزداد سنة بعد سنة حتى أصبح آخر مبلغ وقدره 4500 ريال، وأنا لدي قطعة أرض وعليها زكاة ثمن ما فوق 10,000، هل أجعل مؤسسة الزكاة والزكاة زكاة للأرض؟ إذا كانت الأرض للتجارة ففيها الزكاة، وإن كانت للقرية فلا زكاة فيها، أما إن كانت التجارة ففيها الزكاة تزكي عنها وعن تجارتك التي في هذه البقايا. سائل يقول: إنني شاب ممارس بالاستمرار وبأحاول أن أتوب إلى الله، لكن الشيطان باستمرار يراوغني ويجعلني أتعب، والآن أنا مقدم على الزواج وعندي إحساس بأن تلك العملية أشد علي، فهل يطلق زوجتي مع العلم بأن أثرت علي؟ قال: يطلق زوجتي مع العلم بأن لأن لم أجتمع خلاف. العادة السرية هذه عادة سيئة، وسميت بالعادة السرية في الوقت الأخير، وهي معروفة عند العرب باسم آخر، وهي من الأعمال المحرمة، دل على ذلك الكتاب الكريم، ولا يجوز للمسلم أن يرتكب هذه الفاحشة، ولو ارتكبها في إظهار الصوم فقد أفسد صومه، كما أنه بالتحاليل الطبية أثبت الطب أيضا أنها مضرة على الجهاز التناسلي للرجل، فهي مؤثرة تأثيرا بالغا عليه، فيجب على المسلم أن يتجنب كل ما حرمه الله جل وعلا ورسوله، وأن لا يستعمل فرجه إلا فيما في حدود ما أذن الله جل وعلا له به. يقول: هل يطلق زوجتي مع العلم أنه يستوي بها ولم أجد عذابها على زوجها؟ أما هل يطلق زوجته فأنصحه بأن يتجنب تلك الفاحشة وأن يصبر على زوجته وستغريه إن شاء الله عن هذه الفاحشة، صدقة. أما الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وعن آل محمد، وفي آل محمد لو كان ميتا يوم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصدقة فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا. سائل يقول: ما هي الصلاة التي تصلى في الفجر؟ وكذلك ما هو المكان الذي ينصح من بعده؟ أما الصلاة التي تصلى في الفجر فهي النافلة. من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. وأما الأماكن التي تمسح من الكعبة فالركن اليماني والركن الأسود، هذه هي التي تمسح، وما عداها فلا يمسح الصلاة. سائل يقول: متى يمسك الشخص عن الأكل والشرب؟ هل أول ما يسمع الأذان أم إذا انتهى من المنزل؟ الأذان علامة على طلوع الفجر. الله يقول: كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الى الفجر. فالاذان علامه على هذا التبين. فينبغي للانسان ان يتهيا اذا سمع الاذان كف عن الاكل والشرب. لكن لو كان بيده كاس يشربه عندما شرع الامام المؤذن في الاذان فلا حرج ان يشربه، لان ذلك كله لا يجاوز جزء دقيقه. سائله تقول: انا عندي ولد وأبوه كبير يقول لا يفهم شيء وجوده في عدمه، والولد هداه الله لا يصلي أكثر الأوقات في المسجد ويصلي في البيت، وأمره بالصلاة في المسجد ولكنه يرفض، فما حكم ذلك؟ اجتهدي، فإن كل مسلم راع ومسؤول عن رعيته، فالمرأة في البيت راعية ومسؤولة عن رعيتها، فاجتهدي في نصحه وإرشاده وجدي في ذلك، وما دام على الله الحمد صلي الصلوات لا تتركها. فإن ذلك إن شاء الله سيكون سببا في محافظته على الصلاة وعلى الجماعة، لكن اجتهدي ولا تملي وسوف يهديه الله إن شاء الله. سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يفقد قادمته مع زوجته إلى الحج بدون محرم له؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحمل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. لكن ما دام الرجل أتى بخادمته بالخادمة فأين يضعها إذا أراد أن يحج بزوجته؟ قد يكون تركها في بيته وحدها تعريضا لها للفساد، فارتكاب أدنى المعصيتين أولى من ارتكاب أعظمهما. وإذا هي حجت ولا بدون محرم فهي آثمة لعملها وحجها صحيح. دائما يقول: ما حكم المرور بين الصفوف اثناء الصلاه؟ وهل فكره الامام فكره لمن خلفه؟ فكره الامام وفكره للمصلين. واما اذا كان الناس في الصلاه ويمكن المرء ان يجد طريقا غير ما هو امام المصلي فانه لا يحل له ان يمر بين يدي المصلي. واذا كان من اراد ان يمر بين يديه يجد طريقا غير ذلك بسهوله فامنعه ان يمر بين يديه. أما إذا كان لا بطريق إلا هذا فإن في منع الناس عن المرور بين يدي المصلي في الحرم فيه إرباك للناس وتضييق عليهم وتشويش لأنهم أين يذهبون. سائل يقول: إذا خرج الإنسان من الحرم لقضاء حاجته ثم عاد للحرم فهل يلزمه تحية المسجد؟ وما حكمها وقت النهي عن الصلاة؟ الإنسان كلما دخل المسجد من شراء حاجات أو من تجديد وضوء فهو في حكم الداخل الجديد، ويصلي تحية المسجد. أما في غير وقت النهي فلا إشكال فيه. وأما في وقت النهي بعد العصر، بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، فإذا كان الوقت واسعا فأرى له أن يصلي ولو كان في وقت النهي. وإذا كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها فلا أرى ذلك، لأنه يوافق سجود عباد الشمس للشمس، ونحن مأمورون أن لا نشابههم في عباداتهم. تغطيته عن شيء من الأرباح على الأقساط المتخلفة فهذا بيع صحيح. سائل يقول: مع حكم من حلق لحيته وقال هذه السنة كتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا حكمه أنه مستهتر ومتلاعب وعادل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلا يحل للإنسان أن يقول هذه المقالة، وإنما يقول إنه عصى الله بحرق نخلته، فنرجو الله نسأل الله أن يهديه وأن يتوب عليه وعليه. سائل يقول: إذا علي دين مدة تسديده في الشرط مع الدائن سداده بعد الحج، فهل يجوز لي أن أحج أنا في هذه البلد والحج واجب عليه؟ الإنسان الذي عليه دين يجوز له أن يحج، سواء كان الدين لا يحل إلا بعد الحج أو كان يحل قبل الحج، إذا أذن الدائن له. أما إذا منعه الدائن وطالبه بأن يعطيه مالا رفض أن يعطيه ليحج به فهو ظالم بهذا الشيء، لأن مطل الغني لي الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، لكن كما ذكرت من حج ولو عليه دين فحجه صحيح. سائل يقول: أتيحت لي دراسة الشريعة الإسلامية لأعمل داعي في القطاع الذي أعمل به، ولكن أخاف أن أكون بطلا وأخاف أن يدخلني لجامع شركائي، فماذا تنصحوني سبيل الدكتور؟ أنصحك أن تتجنب هذه المقالة، فإن الشيطان إذا رأى إنسانا يريد أن يعبد الله ويعبد على شيء من العبادة قال له تجنب ذلك، لأن لا يقول الناس إنك مرائي أو أنك تقول السمعة. فعلى الإنسان أن يعمل، وإذا جاءت شيء من هذه الخيالات والأفكار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سائل يقول: ما حكم الصلاة بالحجاب؟ ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم خوالف اليهود. فالصلاة في النعال جائزة ولا حرج، وإذا كان الإنسان في برية أو في مكان لم يسلم للترب فيسن له أن يصلي في حذائه إذا هو مسحها قبل الدخول ونظر فيها، فإن السنة لمن أراد أن يدخل في ناحية عليه أن يمسحها بالتراب قبل الدخول وأن ينظر فيها قبل الدخول، فإن وجد فيها أذى عاد مسحها فيزيل آثار الأذى. أما إذا كانت المساجد مفروشة بالسجاد فينبغي للإنسان أن يتأدب أيضا في دوشها بأحذيته بما فيها من غبار وغير ذلك، فإن هذا من الآداب، حتى ولو كان الأصل في النعال أنه يصلى فيها وأن الصلاة فيها سنة، لكنه لا يكون بهذه الطريقة، يأتي الإنسان بحذائه يحمل الغبار والتراب، ثم لو شئت أن تأتي أثره من حين دخل المسجد إلى أن وقف من المصلى لقضيت أثره بأثر الغبار في الطريق، طريقه في المسجد، فإذا كان مثل كما ذكرت فيحصل به أن يحترن المسجد كما يحترن بيته المفروش بالزل، فكل واحد منا إذا دخل منزله طلع عليه ورفع إصدار كاشفات للوجود، فهذا من الفكرة والغلا. يجب على النساء أن يخافن الله وأن يستقيم الله جل وعلا في أنفسهن وفي إخوانهن، وأن تحتجب المرأة إذا دخلت الصلاة أو دخلت المسجد أو مرت في الشارع. أما الأيدي والأرض فالأمر أخف إن تستطرتها، وإلا فالأمر خفيف إن شاء الله. شاعر يقول: المداعبة في الزوجة في نهار رمضان حرام؟ تكرر هذا السؤال، لا شك أن هذا مناسبة. والإنسان إذا داعب زوجته ورابعها فقد دنا من المحرم، وقد ينزل ويجزي صومه ويعرض نفسه للعقوبة وينتهك حومة الشهر، ليحشر مناما غير مرقد زوجته وليبتعد عن ذلك. وفي الليل الذي أباح الله فيه الشيطان غنية عن أن يرتكب المحظور في نهار رمضان. سائل يقول: هل قطرة الأنف والأذن تفطر؟ أما قطرة الأنف فهي تفطر إلى جوف، وأما الأذن فلا حرج إن شاء الله فيها. سائل يقول: هل يجوز أن يطوف الشخص مرتين متتاليتين؟ لا بأس أن يطوف أكثر من ذلك، وإذا طاف وجعل أطرافه متوالية فيحصل به أن يصلي لكل طواف ركعتين. سائل يقول: ما حكم من قطع الاعتكاف وقد نوى انتهاء مدته ولكنه قطع الاعتكاف قبل أن تنتهي منه، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه، وإنما فاته أجر الاعتكاف، وأجر الاعتكاف عظيم لموافقته للسنة، فإذا بدأ فيه وتركه فكأنما رغب عن ثواب ذلك العمل. سائل يقول: يروي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من استطاع أن يموت في المدينة فليقل فليقل تثبت له الشفاعة في أي ما قال صلى الله عليه وسلم. أما المدينة فقد ثبت في الأحاديث في شأن وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأناس يأتون ثم يرحلون عنها، فقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وثبت أن الدجال لا يدخلها. المدينة لها وكذا مكة لا يدخلها الدجال. سؤال يقول: بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز نقلها من بلد إلى آخر؟ يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد، وإن كان الأفضل أن تكون صدقة الإنسان في محل فطره، لكن لو نقلها فلا حرج عليه. سؤال يقول: إنني عندما أتوضأ وأثناء الصلاة أشك وجود الأبراج من النبي، هل تبطل الصلاة؟ عالج نفسك عند برائك الوضوء، تحرص على إنقاء ذكرك، ثم بعد ذلك خذ حفرة من ماء وأفرغها على ذكرك وأنثيك، فإني أخشى أن يكون ذلك نوع من الوسوسة، لأن الشيطان يسعى لإفساد عبادة المرء، إما أن يشعره بأنه أخشى بالريح أو أنه أخشى بخروج سائل من ذكره، فقد يظن الإنسان أنه خرج سائل إذا فتش ونظر إلى ذكره إذا لم يخرج منه شيء، فإن تحقق أنه خرج شيء فقد انتقل وليه بذلك خارج. سائلة تقول: لقد قدمت إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الماضي وأنا حائض، وقد دخلت العائلة الحرم وأنا لم أحرم لأنني حائض، ثم بعد ذلك طهرت يوم فجر الجمعة، وإلى الآن لم آخذ عمرة، فماذا أفعل ومن أين أتصل وأقدم لأخذ العمرة؟ وهل علي شيء من كنت ناوية الاعتمار فيه نافذة من النهار، لكن لو أنه إذا خلص إناء أتم النفاذ لكان أحسن. يأتي برفعة كاملة إذا كان فاته بركوعين فيأتي بركوعين ثم يأتي إذا فاته جزء من الرفعة الأولى وأدرك الرفعة الأخيرة منها فلا يحتاج إلى قرار. سائل يقول: أهل قرية وسعوا مسجدهم على المقبرة ولم يخرجوا عظام الموتى والآن يصلون في جماعة الصلاة في هذه الجروح الباردة. وكانت المقبرة أصبح المقبورون فيها رفات تراب ولا أثر لهم، صار في اللغات. وإن كان الأموات لا زالوا ما زالت عظامهم فلا يجوز أن تبنى المساجد على المقابر. فالإنسان لا يجوز له أن يصلي في هذا المسجد لأنه لا يحل أن يصلى في المقبرة. سائل يقول: ما حكم من أكثر أيام العمرة من شدة التعب مع العلم أن معه ثلاثة نساء طافوا وتعبوا وآخر النهار شرب قليلا من النوم أتيجون بارك الله فيكم؟ رحمة الله واسعة. الذي يحس بشدة في رائحة في صومه ولم يشفى البقاء حكمه حكم المريض، شعره الحرافة. سائل يقول: ما حكم النظر إلى الكعبة خلال الصلاة المكتوبة داخل الحرم الشريف؟ العصر في المصلي أن يكون ناظرا إلى موضع سجوده لأن هذا أدعى من خشوع، لا أن يرفع رأسه ينظر إلى الكعبة وغيرها، وإنما الاتجاه يكون الكعبة إذا كان الإنسان يمكن أن يراها في اتجاه القبلة، لكن إذا دخل في صلاته فينظر إلى موضع سجوده. سائل يقول: سمعنا أن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنه في آخر الزمان يرسل الله الملائكة تنزع القرآن من الصدور والمصاحف حتى لا يبقى في صدور الناس من تفرقه المسلمين لغير المسلمين. ما كان الناس في السابق يعرفون هذا، وإنما هو المهر وهدايا الزوج. وأما هذه الشبكة والخطوبة، يلبس الرجل خاتم الخطوبة، تلبس المرأة خاتم الخطوبة، كل ذلك من التشبه. فإذا كان الرجل يلبس خاتم خطوبة الناس فأدهى وأمر ارتكاب لمنكر ظاهر معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميل. سائر يقول: ما حكم لبس الشرع البيضاء للعروس اثناء ليلة الزفاف، وما حكم الألوان إذا لبستها ما عند رجال إنما عند نساء فقط؟ فمن يظهر بأن هذا نوع من التشبه. أما إذا لبستها أمام الرجال كما يفعله بعض الناس الذين يرون أنهم تقدموا في مدنية، فهذا منكر ظاهر ومعصية واضحة وجرأة على هتك المحارم. سائلة تقول: أنا امرأة مختصفة في الهرم بإذن زوجي، هل يجوز لي أن أخرج إلى بيتي لتغيير الملابس أو للاستحمام علما بأن الزوج بعيد؟ إذا كان يمكنك أن تستغني عن ذلك، المحلات الوضوء قريبة فلا يحل. فإذا كان لا تستطيعين إلا الذهاب إلى البيت والحاجة والمعك فلا حرج في ذلك، بما فيه تغيير الملابس والاحتفال. سائل يقول: ما حكم التكبير عند الركن اليماني؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير أمام الركن اليماني. سائل يقول: يوجد ناس في البرد عندهم ماء ولكنهم يتيممون أوقات الصلاة، هل صلاتهم صحيحة؟ الذي يجد ماء يتوضأ به زائدا عن حاجته للشرب ثم لا يتوضأ وإنما يتيمم فهذا يصلي بغير طهارة. أما إذا كان الماء قليلا يحتاج إليه في أكله وشربه فهو بمثابة من ليس لديه ماء يجزيه التيمم عن الماء. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إننا نعرف أن المرأة في أيام العادة لا تصلي، وهل يجوز لها التسبيح؟ يجوز لها أن تفعل كل أنواع الذكر، وإنما هي ممنوعة من الصلاة والطواف في البيت فقط. سائل يقول: تكلمت عنفا يا فضيلة الشيخ عن جواز الاقتراض بأداء فريضة الحج، فكيف وإن كان الحاج يقضي ديونه قبل جهاد الحج، وإن كان ذلك كذلك فما معنى الاستطاعة في الآية الكريمة، وما الدليل على الاقتراض بالحجر أو المسلم؟ ويقول: إنه يجوز ولم أقل يجب، وفرق بين الجواز والوجوب. الإنسان المدين لا يجب عليه أن يقترض يشتروه من المكاتب ويقرؤوه، فإن الإنسان لا ينبغي له أن ينشر على الناس بالجهل. ينظر الأئمة الذين صلوا أكثر من 11 ركعة و13 ركعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أثر يمنع المصلي أن يصلي وفي تهجده أكثر من 13 ركعة. ثم هؤلاء الشباب يقولون لا يصلي إلا 11، بناء على حديث عائشة، فقد ثبت من طريق عائشة ومن طريق سلمة أن النبي صلى 13 ركعة. لكن صلاة رسول الله ليست كصلاتنا، صلاة كما قالت عائشة صلي 8 ركعات لا تصل عن حسنهن وطولهن، يطول الركوع ويطول السجود ويطول القراءة، يقرأ قراءة طويلة مفصلة. وقد كررت عدة مرات أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة جميع سورة البقرة، وأتبعها بجميع سورة النساء، وأتبعها بجميع سورة آل عمران في ركعة واحدة. فكتاب محمد بن نصر المروزي كتاب جميل، نعم الشباب إذا قرأوه وجدوا الصواب ما كتب. إذا دخل أحدهم المسجد وجاءت جماعة وأراد أن يصلي معهم ولكن شك أنهم منحرفين عن القبلة فصلى وحده وصلاته صحيحة من الناس. صلاته صحيحة، وكان واجب عليه أن يرشدهم إلى القبلة إذا كانوا متيقنوا أنهم صدوا عنها، لأن تركهم على ذلك وهو يعلم أنهم مخطئون ترك للنصيحة وإهمال لحقوق إخوته في عبادتهم. سائل يقول: هل يجوز الفطر يوم السبت أو يوم الأحد حيث أن أغلب الناس يعتقدون أنه لا يجوز يخرجون بارك الله فيك؟ الذي نهينا أن نصومه بانفراده يوم الجمعة، فهو الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الجمعة إلا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. سائل يقول: إذا كان صلى مع الجماعة وهو ناسٍ لصلاة الظهر نسيان، فهذا يصلي الظهر إذا غفر أمر خير غيران. أما إن كان يعلم أنه لا يصلي الظهر ولما وجدهم دخلوا في صلاة العصر دخل معه بنية العصر، فإنه يصلي الظهر ويعيد العصر التي صلاها بعده. بقدر ما يفوت الإنسان من الخشوع يفوته أيضا ثواب من ثواب الصلاة. وأما كيف نخشع، فإن الإنسان يحتاج إلى أن يقبل على الله جل وعلا وأن يتذكر أنه واقف بين يديه وأن الله مخاطب وأنه ينادي ملك الملوك ورب الكون أجمل، فلعل الله جل وعلا أن يرزقه قلبا متيقنا. تكون المرأة في بيتها قائمة بالصلاة ورواتب جماعية، وعند اجتماعها للتلاوة للقرآن الكريم من الرجال وتمر آية كيف تصلي مع تلك الحالة، هل يلزم منها ذلك؟ أما في بيتها فلا حرج عليها أن تكون كاشفة الرأس واليدين، ولا حرج إذا لم يكن في بيتها رجال أجانب. وكذلك لو تريد السلاح لا حرج عليها ولا لم يكن عليها سلاح، الا ان الافضل عند اراد ان تسجد تريد السلاح ان تكون على هيئتها لو كانت تصلي. سائل يقول: هل يجوز للمراه ان تعقد في شعر راسها بالنسبه للنظر؟ لا يجوز للمراه ان تعقد من شعرها تقليدا للموضه والتسريحه التي تراها او تشعر عنها، لان ذلك من التشبه، والمسلمة مأمورة أن تتجنب التشبه بالكافرات. حتى ولو كانت التسريحة أتت عن طريق البلاد الإسلامية، فإن هذه التسريحة انتقلت إلى تلك البلاد من البلاد الغربية. أما إذا سجدت فلا تشترط في خلالها